دام ليس بينهن محرم. ويبقى مسألة الأقارب، الأخ أخو الزوج وابن عمه كذا. كثير من الناس حتى بعض يعني المحافظين نسبيا يتساهل في هذا الأمر ويقول والله أخوي وكذا. في بعض المجتمعات الإسلامية يعني خاصة في البادية وفي غيرها يتساهل يقول هذا أخوي كيف أمنع أخوي وكذا، فيدخل الحمو يدخل وهو أجنبي على زوجة الأخ أو العم على زوجة يعني ابن العم على زوجة ابن عمه وهكذا. هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه فيه الشبهة فيه موجود، ليست شبهة، مظنة موجودة. بل النص ورد لما سئل عن الحمو وهو أخو الزوج قال الموت، الحمو الموت. بعضهم أبعد قليلا وقال إنه دليل على أنه مدام موجود في البيت ولا يمكن الفكاك منه كما لا ينفك من الموت، إذن في منعه حرج. لا، الصحيح أن الحمو الموت يشير إلى أنه أخطر من غيره، أن الخطر منه على نفسه وعلى الزوجة وعلى البيت أخطر. ليش؟ لأن ما أحد من الناس والآخرون ينكر، يقول لك والله هذا بيت أخوه، بيت أخوه يروح ويدخل ويجي وغيب في بيت أخيه سواء كان الأخ موجود أو غائب، هذه حجة ظاهرة للناس، وهو أجنبي وتلك أجنبية، فيدخل وهما أجنبيان، يخلو رجل بامرأة، ومن ثالثهما؟ الشيطان ثالثهما، وحجته بين الناس وعند الجيران إلى آخره، ما في يقول والله ما في أحد أجنبي دخل البيت، يدخل وهو مطمئن. ثم والمشكل المحظور موجود، أجنبي وأجنبية وشيطان ثالثهما لا محرم. إذن فهو نهي أكيد عن أنه لا يجوز للقريب غير المحرم للمرأة أن يدخل عليها، لا ولا يخلو بها. نعم، وهذا الحديث صريح في ذلك. قال والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما قال أو حكى الحافظ ابن حجر في الفتح. وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية. وعما مع وجود المحرم، إذا وجد المحرم فلا بأس أن يوجد الرجل ومع يعني رجل وأخته أو بنته أو زوجته، جاء أجنبي وحضر يعني دخل البيت وكذا، يراها محجبة محتشمة كذا إلى آخره، ما تكون تلك خلوة، هذه ليست خلوة ما دام المحرم موجود، فلا تكون خلوة. قالوا لا بأس بذلك. وأما مع وجود المحرم، الشيخ هنا يقول فالخلوة بالأجنبية جائزة. الحقيقة ما هناك خلوة، وجود المحرم ينفي الخلوة، إذا كان المحرم موجود فليس هناك خلوة بل المحرم موجود. نعم، يقول جائز لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. واختلفوا يعني أهل العلم هل يقوم غير المحرم مقامه، وهذه مسألة ذكرها العلم ونحتاجها، نحتاج التأكيد عليها الآن في وقتنا الحاضر، الآن الحاضر في موسم الحج، مسألة الحج والمرأة تريد أن تحج ولا تجد لها محرم، فهل تحج مع رفقة أو مع نساء إلى آخره. اختلفوا في هل يقوم غير المحرم مقام المحرم كالنسوة الثقات، إذا كانت يعني مجموعة نساء، يعني ليست واحدة، مجموعة نساء، وهن النساء موثوقات يعني ذوات دين وكذا، ولا سيما إذا كنا كبيرات في السن، فهل يجوز أن يدخل عليهن الرجل أو يخلو معهن، يعني يسافر معهن أو يسافرن معه؟ فيه خلاف لأهل العلم. بعضهم قال لا بأس بذلك لأن الخلوة منتفية، الخلوة في هذا الحال منتفية، ما هي واحدة بل عدد من النساء وهن ثقات فلا خلوة، بعضهم يقول ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دمنا نساء وأجنبيات، هن كلهن نساء وأجنبيات، فوالحديث ورد أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، والنساء ليس محارم بعضهن لبعض، فيبقى النهي على عمومه سائرا. لكن بعض أهل العلم قالوا عند الحاجة إذا أرادت سفر ولا وجدت محرم وهن كانت مع نساء لهن محارم، طبعا النساء لهن يعني لا يجوز للنساء وحدهن أن يسافرن بدون محارم، كلهن بدون محارم، إذا فلا بد أن يكون لبعضهن محرم، فإذا كانت مع نساء لهن محارم وسافرت، هؤلاء المحارم للنساء طبعا لا يحرمن عليها على هذه التي معهن، فوجودها مع النساء الثقات يخول أو يجوز لوجود الرجل الذي هو محرم لباقي النساء أن يكون معهن جميعا، لأنه لا خلوة، لا خلوة. ولهذا قالوا إذا احتاجت إلى السفر إلى الحج مثلا وغيره، وسافرت معها رفقة نساء فيخرج هذا ويستثنى هذا من عموم النهي عن سفر المرأة بدون محرم. قال بعض أهل العلم ذلك: والأحوط للمرأة والأولى بها ألا تخلو، ألا يعني تمكن أجنبيا من رؤيتها أو يعني الدخول عليها أو السفر معها ولو كان معها محارم، والأولى بها أن يعني تكف عن ذلك، ولا يجب، ولا يجب عليها أن تحج. الحج لا يجب عليها وجوب أداء، قد تكون ذات مال صحتها جيدة وكذا لكن لا تجد محرم، فنقول لها الله لم يوجب عليك أداء الحج. نعم وجب في ذمتك لوجود المال والصحة في ذمتها، نعم، لكن أداؤه ما دام لم يوجد محرم فلا يجب عليها أداؤه حتى تجد المحرم، فإن لم تجد محرم لا يجب عليها الأداء. وإن ماتت ولها مال يخرج، ماتت أو مريضت أو كبرت وشاخت لا تستطيع أن تحج من الزها، يخرج من مالها بقدر ما يحج به عنها. أما أنه يجب عليها بعينها يعني عينا أن تحج بدون محرم فلا يجب. هذه مسألة لابد أن نذكر بها حتى لا يقع الناس والنساء في حرج، لأنه يا إخواني قلنا أكثر من مرة وقال أهل العلم ويقولون وكثيرا وأهل العقل أيضا يعرفون، لما حرم الله يعني على المرأة السفر بدون محرم، المرأة بطبيعتها ضعيفة، والمرأة في الغالب بطبيعتها مشتهاه للرجال، سواء يعني أقر بذلك وافق على ذلك كثير من الناس أو خالفوه، لأن بعض الناس يقول لك يعني تمنعون المرأة وتحجبوها وتجعل بينها ستار وتجعلها شيء كأنها يعني شيء تخوفون به الناس أو تخوفونها من الناس وكذا. لا، ليس هذا، هو صون لها. المرأة يعني مشتهاة، المرأة ضعيفة، مشتهاة ضعيفة، مرغوبة ضعيفة، فإذا لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وفي نفس الوقت يعني هي يعني مرغوبة للرجال. والناس كل، ليس كل الناس من الأمان، من التقوى والإيمان يعني حافز الدين الذي يمنعه من أن يكبح شهوته إذا وجد فرصة من خلوة أو كذا إلى آخره، يمنعه يكون فيه مانع. هذا نادر القليل الذي ضرب به المثل، الذي ضرب به المثل الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين ذكروا ما أحسن ما قدموه من فعل الخير، وذكر منهم ذلك الرجل الذي كانت له ابنة عم وكان يحبها وكان كذا، ثم احتاجت إليه في كذا إلى آخره واختلى بها ولم يكن يمنعه منها أي مانع من موانع الدنيا، فراقب الله في ذلك فامتنع. لكن هذا كم من الناس مثل هذا، نذر يسير. إذن فهي ضعيفة مرغوبة، وإطلاقها يعني فتح الباب لها وتركها بدون حماية ورعاية إذلال لها وتعريض لها للفتنة وتعريض لها للأذى، فلا بد أن تحاط وتصان. بعضهم يقول لك لا، حجابها ومنعها من الخروج والسفور وكذا هذا إهانة وإهدار لها. يا إخوان اعملوا عقولكم، نحن خلينا نخاطب، لا نخاطب المؤمنين بهذا مثلا بهذا القول. المؤمنون يؤمنون بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله، قال الله كذا وقال رسوله كذا سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن تقول له قال الله وقال رسوله قال سمعا وطاعة، لكن هؤلاء الذين يزعمون التحرر والثقافة والفلسفة والغرابيط التي يقولونها، نخاطب عقول لهم إن كانوا ذو عقول، إن كانوا ذو عقول. هذه يعني شيء مشتها ضعيف، تحميه وتصونه أو تتركه يعني للتلف وللأخذ والابتذال. فإذا سافرت المرأة، وقلنا يعني الآن نخاطب أهل العلم، أولئك الذين يقولون إذا لم تجد محرم لها أن تسافر مع نساء ثقات، الآن نخاطبهم ونقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز أو لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة إلا ومعها محرم أو ذا محرم كما ورد في الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون يجوز أن يكون معها نساء ثقات في السفر, في السفر, السفر فيه عرضة أو تعرض للمرض للحوادث سواء كانت قديما وحديثا, لو كانت سافرت على بعير أو على حمار أو سافرت تمشي حوادث السفر تحصل, يحصل تتعثر يلدغها ثعبان في الطريق أو كذا شو اسمه أو تتعثر فتطيح من نفسها يعني هذا, فضلا عن حوادث السيارات وغيرها. إذا سافرت وحصل ومعها نسوة وحصل عليها ما حصل, ما الذي يحصل؟ النسوة لا يستطعن أن يحمين أنفسهن ولا يستطعن أن يقومن بشأن أنفسهن, فلا بد من رجل يقوم بحالهن. فمن هو هذا الرجل؟ سيأتيك أجنبي. إذن تعرضت لكشف العورة, تعرضت لكذا, تعرضت لكذا, هذا فضلا عن أنه يمكن أن تتعرض يعني أهل الشر من الفساق وغيرهم, من يحميها مهما كانت المرأة مهما كانت فهي امرأة, يعني سلاحها الصياح والبكاء. هذا يعني إذا فاجأها شيء مثلا ماذا تصنع؟ غير مهما كانت تقول الله يا شو اسمه وقوية وتدافع عن نفسها, لا والله تدافع عن نفسها, يعني إذا حصل شيء صاحت أو ناحت وبكت, وهذا لا يمنع يعني الفاسق الفاجر الذي كذا لا يمنعه شيء أن يعتد عليه, لكن لابد من وجود الرجل المحرم الذي يصونها. إذن فالحكمة من منع المرأة من سفرها بدون محرم حكمة ظاهرة واضحة للعاقل, فضلا عن المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله. فينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر وألا يغتر بما يقوله أولئك الذين يعني يدعون إلى الفسوق والفجور والضلال بحجج متنوعة وكثيرة, ومن مداخلهم لإفساد المجتمعات وإفساد المسلمين حكاية المرأة وحق المرأة وخروج المرأة ومدعش من المرأة. المرأة في دين الإسلام مصونة معززة مكرمة, أعطاها الحقوق التي يجب لها وفرض عليها الواجبات, وما أوجبه عليها من واجبات هو في الحقيقة حماية لها, حماية لها وصون لها. نعم نعم قد يحصل بعض التفريط أو بعض التجاوز من يعني من أهل الإسلام في بعض ما يجب للمرأة أن يكون فيمنعونها منه, ها فهذا طبعا هذا يعني مخالفة فردية أو تجاوز يعني معصية ممن يفعل ذلك لأنه عصى الشرع. أما الشرع, أما الدليل الشرعي, أما النظام الشرعي, أما التشريع والحكم, فهو في غاية الإنصاف والعدل والاحترام لبني الإنسان جميعا ذكورا وإناثا. نعم الحديث فيه يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا عورة, يعني عرفنا بقي ولا يفضي الرجل إلى الرجل. إفضاء الرجل إلى الرجل يعني كونهما الاثنين في إيش غطاء واحد, يعني قال ولا يفضي الرجل إلى الرجل, نعم ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد, يعني الثوب الواحد لحاف واحد غطاء واحد يتغطون به يعني متجردين, ها لا يجوز. ولا المرأة إلى المرأة, لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة. ليه؟ لأنه عرضة لأن يمس جسدها جسدها جسد المرأة, وجسد الرجل جسده ماسة يعني الجسد الجلد, وهذا فيه مظنة يعني المكروه الممنوع. نعم الكلام على يعني عورة المرأة بالنسبة للرجل فيه كلام كثير, يعني فيه خلاف لأهل العلم في مسألة, وهو طبعا من حيث أن عورة المرأة بالنسبة للرجل لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة غير التي محرمة عليه إلا استثناء لحاجة إن كان لخطبة أو لدواء أو لشهادة ونحوها. ما الذي يجوز له أن ينظر فيه إلى الخطبة أو من أجل الخطبة أو من أجل الشهادة أو كذا؟ قالوا الوجه والكفين. لكن هل يجوز النظر إلى الوجه والكفين أو يجوز لها هي أن يعني تكشف وجهها وكفيها مطلقا, يعني تمشي تذهب إلى المسجد وهي كاشفة, إلى حاجتها في السوق وهي كاشفة, يعني لأنه ليس من العورة من عورتها؟ هذا فيه خلاف لأهل العلم. منهم من قال الوجه والكفان ليس بعورة، ولهذا إذا حجبت تسترت إلى آخره بقي وجهها وكفيها فهي لابسة اللباس الشرعي، فلها أن تخرج للسوق كذلك، للسوق لحاجة ضرورية لا للتبرج والتمشي والتنزل، وإلى الحقل وإلى المتجر الذي كانت كذا، وإلى المسجد، يعني على هذا النحو. وكثير من أهل العلم قالوا إن الوجه والكفين من العورة وليس لها أن تكشفهما إلا لضرورة، والدليل من الأدلة على ذلك أنهن من الزينة، والله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واستثنوا قالوا ما ظهر منها، قال يعني بعضهم قال ظهر منها ما ظهر من زينة من ظهر اللباس وغيره، والآخرون يقولون إلا ما ظهر منها هذا مستثنى، ولهذا يروى عن ابن عباس الكحل وغيره، والكحل في الوجه. لكن الأصح الأظهر والأحوط أنها ليس لها أن تكشف وجهها وكفيها أمام الأجانب، والدليل من الأدلة الواضحة الظاهرة أنه في الحج، ونحن الآن في موسم حج، إحرام المرأة، طبعا المرأة والرجل لا بد أن يحرم، يعني يلبس ملابس معينة ويكون على هيئة معينة للحج والعمرة، فالرجل يحرم بمعنى يخلع ملابس المخيط وكذا ويلبس لباس إزار ورداء، والمرأة كيف إحرامها في ماذا؟ ها؟ قالوا في وجهها وكفيها، لا تغطي وجهها ولا تغطي كفيها، هذا إحرامها، نسك، نسك عبادة. لكن إذا مرت برجال أجانب ليس لها أن تبقي وجهها مكشوفا بل تسدل خمارها، وهذا حديث صحيح ترويه عائشة، قل كنا نسير في الحج أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ويعني كاشفات الوجوه، فإذا مر بنا الركب الركب ها سدلنا الخمار على وجوههن. فهذا دليل على إذا كان في النسك الذي هو عبادة مطلوب منها أن تكشف وجهها، فإذا وجد أجنبي وجب عليها أن يعني تستثني من هذه العبادة هذه الحالة فتغطي وجهها، فهذا دليل من أدوى من أقوى الأدلة على أن الوجه عورة ليس لها أن تكشفه إلا لضرورة أو في نسك أو لضرورة، نعم، أو حاجة يعني مما يبيحه الشرع فيها. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.